تحب نعمل كذا بديل، على كل اللي انت عايزه انا تحت امرك. ما تضحكوش، صدقوني ده اللي المفروض يتعمل. يا سلام يا حبيبي، وتحت امرك، مستعد ياكل فول كل يوم زي امبابولا، بس ما دام فيها يا حبيبي وتحت امرك. كلميه بالطريقه اللي يحب يسمعها، هيروح هو اللي عملها المحشي. يا جماعه فعلا دي الست الذكيه اللي تعمل كده. الراجل ما يطيقش يعيش مع راجل، لما تبدا بقى تكلمه بطريقه الرجاله كده وتكشر عن انيابها الراجل ما يحبش واحده ما خناش فيكسرها لها في اول سنه جواز، وتبقى مشاكل ما بعدها مشاكل. وهنا طبعا في استراليا لو لمست كده فيزيكال ابيوز يا سيدي، ولو زعل منها وخد جنب كده ايموشنال ابيوز يا سليم. هذا اللي خدناه من استراليا يا جماعه. لا انا مش ضد انك تزعلي من ده، بس ارجوكوا انتوا علاقه اسمى من كده بكتير. انا مش عايز اطول في الحكايه دي، انما اذا في النهايه الحب الزيجي هي نعمه من الله للانسان. النقطه الثانيه على صوره علاقه الله بالكنيسه، النقطه الثالثه على صوره الابن الكلمه بالله الاب. بسرعه انا الوقت جري. حب مجاني تلقائي، حب مجاني تلقائي كمحبه ربنا لينا. اوعى تتخيل انك بتتحبها عشان هي دمها خفيف، ولا عشان شكلها حلو، كل ده هينتهي بعد شويه، ولا عشان بتقول لك حاضر في وقت هتقول لك لا هتكرهها. انت بتحبها مش لشيء فيها، انت بتحبها لشيء فيك انت، لانك انت بطبيعتك محب مش لانها تتحب. ولانك بتحبها هي بعد شويه هتتغير، هتحبها لشخصها. بص حبايبي، ربنا احبنا قبل ان نوجد، قبل ما يخلقنا كان بيحبنا، بدليل انه خلق كل شيء علشاننا بهذه الصوره، الارض وما فيها والسماء وقصص. حبنا لو لما خلقنا خلقنا على صورته ومثاله، حبنا ولما خلقنا اخضع كل شيء لينا، حبنا ولما خلقنا ادانا وصيه عشان ما نغلطش ولا اخر، حبنا ولما غلطنا. تفتكروا ادم؟ هو مش ادم غلط، لقينا رب المجد رايح لادم، ادم اللي غلط، وربنا رايح يدلعه يقول له أين أنت يا آدم؟ يا أصلها زعلانة لأنه راح طيب خطر. طب عارف زعلانة ليه؟ لا مش مهم أعرف زعلانة ليه، أنا يهمني أنها زعلانة وما أحبش تبقى زعلانة، أنا راح أشوفها. فاكرين قصة قايين وهابيل؟ طبعا قايين قتل أخوه وربنا حاول يتوبه وما تابش بشوية كلام، ومع ذلك قايين بدأ يقلق جدا ويخاف جدا. قال له كده أكون تائها وهاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني. طب أنت تستاهل. لا ربنا ما يقولش كده، لأن ربنا بحب عجيب بيتعامل مع القاتل. فقال له إيه؟ قال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. مصر مش بس يقول له اللي يعمل فيك حاجة ننتقم منه سبعة أضعاف، طب ما قتله خلاص هيستفيد هو إيه من ربنا يعاقب قاتله؟ إنما لا، قال كده أنا عاقب اللي قتلك سبعة أضعاف، وآدي حبيبي علامة عشان الناس تتجنب إيذائك. يا رب ده أنت مش حاطط العلامة دي لأي حد، ده انت ميزته رغم انه قاتل. اصل انا بحبه رغم انه قاتل. ازاي تحبه رغم انه قاتل؟ لان بطبيعتي محب، لان ربما الحب هو اللي قادر ان يغيره. اذا حبايبي ده اللي مطلوب، عشان كده يقول لنا عن رب المجد يسوع هكذا احب الله العالم ويكمل على حتة أحب، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. دول خطاة. طب وماله؟ عشان كده نلاقي في يوحنا بعد كده، لا ولا في روميا يقول لنا كده: ولكن الله بين محبته لنا، إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. حب حتى الموت لأجل الخطاة، هو ده الحب اللي انت تعمله. محبة لأنك انت محب، مش لأنها تتحب. عشان كده ربنا لأنه محب قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واحد يقول لي: بس ده مستوى إلهي، انت فكرنا المسيح. طب بلاش كده. استفانوس حصل ايه؟ استفانوس هو في لحظة الموت لأنه جاب قوة عجيبة جدا. يقول الكتاب عن استفانوس هو في لحظات موته: فصرخ بصوت عظيم. القوة دي جات له منين؟ قوة الحب. حب لمين؟ حب الراجمين. فصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. هو ده اللي يحب، هو ده اللي يحب. واسمحوا لي، أنت حبيبي إذا أردت أن تقول أنك محب عليك أن تحبها في ضعفها. أنت بتحبها، أنت بتحبها ليس عن استحقاق حبك ليها، إنما بالأكثر عن احتياج لحبك ليها. عشان كده المخطئ هو الأكثر احتياجا للحب، مش اللي بيعمل العمل كويس. أنا بالحب أغيره، أنا بالحب أطوره. النقطة الخامسة: المحبة بين الزوجين تختلف عن محبة أي إنسان في كونها. نوع من الحب الاتحادي المستمر، هو مش حب من اتنين، ده حب من واحد لنفسه. احنا بقينا واحد، عشان كده بتسميه حب اتحادي. نقرأ لرب المجد يسوع في يوحنا 17:22 يقول كده وهو يخاطب الله الآب، يقول: أنا قد أعطيتهم المجد الذي قد أعطيتني، اللي أنت اديته له أيها الآب أنا اديته له، ليكونوا واحدا كما أننا إيه؟ واحد. حب اتحادي، أنا وأنت واحد على هذه الصورة، وفقط للزوجين أنا اديتهم هذه النعمة أن هم كمان يبقوا الاثنين واحد. بقينا على صورة، كنا على صورة الله ومثاله، دلوقتي بقينا على صورة علاقة الأب الابن من خلال الحب الاتحادي والمستمر إلى النهاية دون انفساد. يقول لهم كده في يوحنا 17:26: عرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. أنا هتحد بيهم عشان أوحدهم فيك. هو ده الحب، الحب الاتحاد، نبقى الاثنين واحد. عشان كده أدركنا الحكمة اللي من وراء إن ربنا يخلق حواء من جنب آدم، عشان تشعر، عشان آدم يشعر بهذه الوحدانية. احنا نقرأ في متى يقول: ويكون الاثنين جسدا واحدا، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ونلاقي ان ربنا خلق حواء من ادم، عشان كده تولد هذا الاحساس عند ادم لما قال ايه: هذه الان ها عظم من عظامي، لحم من لحمي. احساس بالروح القدس تحسه، هي واحد معايا، هي عظم من عظامي ولحم من لحمي. لذلك لان بقينا واحد، لذلك يترك الرجل اباه وامه لانهم اثنين، ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا. بس ده من صنع ربنا، عشان كده يقول ايه: ما جمعه الله، ها مين يكمل؟ لا يفارقه انسان حتى لو كان امبابولا. يقول لك ده رئيس المجلس في ايده، لا يا حبيب، هشوف ربنا بيقول ايه هعمل. عشان كده نلاقي في الكتاب المقدس انه ما فيش طلاق الا للزنا. يقول: اقول لكم من طلق امراته الا بسبب الزنا وتزوج بأخرى فإنه يزني. لازم سكينة تشق الواحد تخليهم اتنين تاني، ما هو بقى هو ومراته واحد، لازم تيجي سكينة في النص كده تفصلهم. السكينة دي أقصد بيها إيه؟ طرف تالت. دخول طرف ثالث في نوع من الوحدانية الوقتية، علاقة جسدية، هو ده اللي يفصل. عشان كده أولادي يقول كده على طول: أما أنتم في الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. حب من صنع الله، حب على صورة علاقة الله بالكنيسة، حب على صورة علاقة السيد المسيح بالله الأب، وشفنا فيها إنها حب اتحادي ومستمر، وقبلها وأهمها حب تلقائي لكونك أنت محب وليس لأجل استحقاقه هو للحب. هختم وأقول يا أولادي أنه حب قائم على العطاء أكثر من الأخذ. حب عطاء. أيها الرجال أحب نسائكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم ذاته لأجلها، إداها نفسه وإداها حياته عشان هي تعيش. هو ده المحبة المسيحية، فيها عطاء. عشان كده يقول الرجل رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة، ويكمل يقول إيه؟ وهو مخلص الجسد، بيقدم الخلاص، بيقدم حياته فداء لهذا الإنسان، قائم على العطاء. عشان كده يا أولادي أو قائم على الساكرفايس أو التضحية. حب بلا تضحية هو عنوان بلا جوهر. تاني، حب بلا تضحية هو عنوان بلا موضوع. فيش حب، ده عنوان بس. عايز تقول لي بتحبني، أقول لك تقاس المحبة بكم البذل الذي فيها. أنا مرة قلت زمان قوي تعبير قلته في تلقائية الحي، إنما أنا رغم أنه قلته في تلقائية وقتها بقى من أحب تعبيراتي لنفسي. عايزكم تحفظه، كل حتة بحفظه للناس. أنت بتحبها؟ قولي بتعمل إيه عشانها. أنت بتحبي؟ قولي بتعمل إيه عشانه. لأن من يحب قد يفعل ما لا يحب من أجل من يحب حتى يحب ما يفعل. تاني، من يحب قد يفعل ما لا يحب من أجل من يحب حتى يحب ما يفعل. كل يوم تيجي تلاقيها كسلان وما غسلتش الأطباق، أقول لك من يحب قد يفعل ما لا يحب، اغسل أنت الأطباق. أنا عمري ما غسلتها في بيت ما. من يحب قد يفعل ما لا يحب. ليه يعني؟ إن شاء الله لأجل من تحب، حتى تحب ما تفعل. يعني تتحول غسيل الأطباق إلى هواية، بدأت بغيظ بس بحبها معلش بدل ما، وبدأت هي تبقى هواية. عايز أقول لك يا أولادي اللي بيحب يعمل حاجة كتير قوي، بيحب يعمل حاجة كتير قوي قوي قوي قوي. أنا مرة حكيت قصة وتقابلنا قصص كتير. مرة قابلت زوجين، هو مش ناجح قوي في عمله وهي بقت very successful business woman، يعني بقت ناجحة قوي، وهي مش محسسة ان الانكم بتاعها عالي عكس بنات الزمان ده. يعني اول ما دخلها يزيد شوية تقول لها ما فيش joint account، ما فيش مش عارف ايه. نعم، حصل ايه؟ هو قاعد يمدح فيها قد ايه هي ست عظيمة، وهي قاعدة تمدح فيه جدا عشان تعمل البالانس. هو حسم القعدة في صالحه، قال لي ايه؟ قال يا ابونا انا عايز اقول لك، وقول يا ابونا يعني هو علاقته بالكنيسة كانت محدودة يعني ما عرفش سيدنا ابونا والقصص دي. قال يا ابونا انا عايز اقول لك حاجة، الست دي عظيمة جدا، اعظم مما تتخيل. هقول لك دليل واحد، الحاجة اللي ممكن تعمل مشكلة بين وبينها هي انها تصر كل يوم الصبح انها تلبسني الشراب. خلي بالك بقى الرجاله الصبح هيقولك ويمديك رجله متين كده قدام. يا ست حكيمه، حست انها ناجحه هو عنده مشكله، فعايزه تقول له الصبح انا تحت رجليك، سيبك من الكلام ده، انت حبيبي اللي بحبه. من يحب قد يفعل ما لا يحب لأجل من يحب حتى يحب ما يفعل. من يحب يفعل ما يريده الآخر بالأسلوب الذي يريده الآخر في الوقت الذي يريده الآخر. تاني، من يحب يفعل ما يريده الآخر بالأسلوب الذي يريده الآخر في الوقت الذي يريده الآخر وفقا لإرادة الله. يعني حاجة مش ضد ربنا، يعني أحسن واحد يقول بقى خلاص فاكر أن بابولا قال إيه؟ لا يا حبيبي، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. اللي يحب يشارك الآخر في مسؤولياته هي مش قادرة يساعدها، بدل ما يتذمر يساعدها في تربية الولد اللي لسه مولود، يساعدها عشان هي تهتم بالطفل ويهتم بالمطبخ، يساعدها يبقى ملوش طلبات في الوقت ده، يساعدها انه متعصبش بسبب تقصيرها ولا عدم اهتمامها بنفسها ولا بنفسه، يساعدها لانها مش قادرة تنظف، يساعدها بده. هو ده اللي بيحب. اللي بيحب يغفر غفران دائم. اللي يحب يسمع والحاضر. اللي يحب يحبها او تحبه اكتر من اي حد تاني، لو اختلفت مع امه هي اولا، ولو اختلفت مع زوجته مع اخته هي اولا، نفس الشيء جوزها هو اولا، تاكل اي حد يجيب سيرة جوزها حتى لو كان والدها او تاكل بابا ولا حاجه. يعني احبائي، هذا هو الحب في الزواج. اكتفي بهذا القدر. الساعه الان 10:30. شكرا جزيلا. Thank you, Sayedna. And, thank you, Sayedna. That was a beautiful talk as usual. I think we have a lot of lessons to learn. أنا عن نفسي هلبس شراب وجزمة من بكرة ونبقى نشوف. هبقول إني أفتح كذا نفاق. ما هي مش لازم الشراب، حلوك حاجات أصعب بقى يعني. عمل لها درج كده فيه ورنيش وفيها فرشة وفيها مش عارف فيه يعني حاجات كتير يعني. سيدنا، we just have a very small gift to present to you. It's the icon of Saint Joachim and Saint Anna. They're the patron saints of YCF. We'll take them as our patron saints for this service, due to the numerous lessons that we can learn from them as parents and how to bring up their kids. So it's a very, very small icon, Sayyidina, but a very, very small gift, but just to show appreciation for you coming here. Thank you, Habib. Thank you, Sayyidina. Thank you. خلي بالكم يعني لازم الأجرة ورا المحاضرة على طول. أنا أتابع بقى المحاضرتين التانيين في أجرة ولا ما غير أجر يعني. شكرا حبيبي. Thank you, Sayyid. Guys, just here over here in my right hand side, there's a bookshop and CDs. The guys that set up the bookshop have done a tremendous amount of effort to choose items that are very relevant to us as families and couples. So make sure you check them out. Just a couple of things I want to show you, which is the very famous Gary Chapman 5 Languages of Love on CD. So make sure you, if you guys haven't read the book or haven't listened to the CD, highly, highly recommended. And if it's too hard or you don't have time to read, then make sure you buy the CD. The second one, which is a book that my wife and I read recently and also would highly recommend it, is the Abuna Dawood Lamay ABC Christian Marriage. And it's a very, very spot on, just a typical Abuna Dawood Lamay's style, very spot on,